الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذا يقول أحسن الله إليكم: ما رأيكم في الدورات الصيفية في حفظ الحديث؟ وما أنسب طريقة لضبط السند والتخريج؟ وما أفضل طريقة لحفظ الحديث ومراجعته؟ لا شك أن الدورات التي تقام مفيدة، ويستفيد من شارك فيها أو الذين يشاركون فيها يستفيدون مما يلقى عليهم، ويعني يخصصون أيضا هذا الوقت للمراجعة والمدارسة، فلا شك أن هذه الدورات مفيدة. وأنا أنصح فيما يتعلق بحفظ السنة النبوية عدم الإكثار، إلا إذا كان الشخص يعني بحمد الله أنه يحفظ من أول مرة أو من ثاني مرة، لأن الملاحظ أن بعض الذين يحفظون أو كثير منهم يبدأ بمختصر البخاري ثم زوائد مسلم على البخاري ثم زوائد السنن عليهما ثم المسند وهكذا، ومن حين ينتهي من كتاب يبدأ بزوائد كتاب آخر وهكذا، فعندما يشرع في الكتاب الثاني قد يتفلت حفظه من الكتاب الأول، عندما في الثالث الثاني وهكذا، وبالتالي قد يدور في حلقة مفرغة. فلو اقتصر على شيء قليل كبلوغ المرام مثلا وضبطه وأتقنه وتعلم الفقه التي دلت عليه هذه النصوص التي أودعها الحافظ ابن حجر في البلوغ، هذا يصبح من العلماء وممن يحق لهم تعليم الناس والفتوى بينهم. فحفظ شيء يسير وإتقانه أحسن من شيء كثير مع عدم الإتقان. أحسن الله إليكم. بعضهم يقول: أحسن الله إليكم، بدل أن أحفظ بهذه الطريقة المختصرة أضع لنفسي ورد في قراءة السنة مع ورد القرآن، فأختم عدة كتب في كل سنة عدة مرات. والله هذا طيب، هذا طيب جدا، ولا شك أنه ينبغي الاعتناء بالصحيحين قراءة وفقها ودراسة لأحاديث الكتابين، وفهم أيضا ومعرفة رجال البخاري ومسلم الذين تدور عليهم الأحاديث الصحيحة، فهذا لا شك في غاية من الأهمية. فهذا الذي يكثر من القراءة فيهما هذا حسن جدا. نعم.